والدعاء جاء في القرآن إنك على كل شيء قدير. إذا استعنت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد قدره الله عليك. لما يا رسول الله؟ رفعت الأقلام وجفت الصحف وانتهت المقادير وقد قدرت قبل خلق العباد ب50,000 سنة يوم أن خلق المولى عز وجل القلم، فقال للقلم اكتب، فإذا بالقلم يقول يا رب وماذا اكتب؟ فقال إلى غير ذلك بمقدور المولى عز وجل. لا أحد على الإطلاق يتدخل في الكون، لأن ملكوت السماوات والأرض بيديه عز وجل. فإذا دعونا فلندعو المولى عز وجل، لا ندعو مع الله أحد. فإني أرى أناسا قد ضلوا وأضلوا بقصد وبجهل، منهم من يذهب إلى الأموات فيذبح الذبائح ويوقد الشموع ويشد الرحال إلى ما نهى عنه الله ورسوله. يا عباد الله، وكل هذه الأفعال شرك بالله، فإن الذي خلق هذا الميت هو الله، ولا يتضرعون للأموات الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، يا فلان يا فلانة، وهو لا يعلم من القوم الظالمين. عيسى: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. أيوب: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ما من نبي ولا رسول إلا جئتني بقرابة ملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي أبو داود في سننه من حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة المطلوب اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. دعوة المطلوب ما دعاها أحد إلا وفرج عنه المولى عز وجل. وفي آخر رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد قط يصيبه هم أو حزن فيقول: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، إنه الدعاء يا عباد الله أخطر سلاح في يد أهل الإيمان. دعوة المطلوب اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وللدعاء أوقات يستجاب فيها عن باقي الأوقات، ما بين وبعد صلاة عصر الجمعة، وفي جوف الليل في الثلث الأخير من الليل، وفي السفر، وحينما يفطر الصائم، وعند نزول المطر، إلى غير ذلك مما ذكر أهل العلم. فإن أخطر سلاح غفل عنه أهل الإيمان هو الدعاء. فاللهم الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى اليك واصحابك ومن اقتفى اثرك واتبع سنتك واهتدى بهديك الى يوم الدين. ثم روى البخاري في الادب المفرد من حديث ابي سعيد الخدري انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يدعو المولى عز وجل بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم إلا كان له بها إحدى ثلاث: إما أن يستجاب له، وإما أن يدخرها له المولى عز وجل يوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، إحدى ثلاث. والدعوة لثلاثة مقبولة، وفي رواية أربع: دعوة الصائم والمسافر والوالد والمظلوم، وآه من دعوة المظلوم، فهي تسري في جوف الليل لتصعد إلى رب السماوات والأرض. ابن العلقمي يقول لأبيه: يا أبي فهم كانوا في بلاط الخلافة. يا أبتاه، في أول النهار كنا وزراء ومدراء، وفي الليل نحن في قبو تحت الأرض سجناء مكلفين بالسلاسل والأغلال. فإذا بالأب يقول لابنه: يا بني، إنها صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد كوشان في جنوب الهند يكرم في مؤتمر يحجز مقعده على الطائرة، يستطل الطائرة تحلق في السماء وما هي إلا ساعة، وإذا بالغيوم وهطول الأمطار برق ورعد، وإذا بقائد الطائرة ينوه على الهبوط في أول مطار، وإذا به وقد هبط، وإذا بالطبيب يقول له وماذا أفعل، فإن المؤتمر قد عقد لتكريمي، ماذا أفعل الآن؟ أي طائرة أستقل؟ فإذا بهم يخبروه بأنه لا مجال للطائرة، فإن الرعد والبرق والأمطار تمنع أي طائرة من الصعود في السماء الآن. قال وماذا أفعل؟ قالوا له ليس هناك إلا أن تستخدم سيارة. فقال في نفسه أن أدرك المؤتمر متأخرا خير لي من أن يفوتني المؤتمر، فاستقل السيارة وهو يعلم أن الوقت لا يكفي ولكنها محاولة. وبعد ساعتين وقد تبقى ساعتين إذا بالأمطار وكأن أبواب السماء قد فتحت بماء منهمر، وإذا بالبرق والرعد، وإذا وشعلة كل ما في الدار، فقدمت لي كوب به مشروب ساخن، ثم أخذت تصلي وأنا أنظر إليها، فليس أمامي إلا المرأة والجثة وكوب الماء الذي أشربه أو أعلم لا أعلم ما هو، ولكنها امرأة عجوز طاعنة في السن، فاستحييت بعد أن أذنت لي أن أرد لها هديتها، فشربت وانتصرت، فإذا بها قد طالت في صلاتها وغابت، وأيقنت أن المؤتمر لا محالة قد انتهى. فلما فقط ومن كيد الفجار ومما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم اقي مصر حسد الحاسدين وشر الأشرار وكيد الكافرين.